الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة التحريم. روى البخاري رضي الله عنه عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش، وهي إحدى أزواجه عليه الصلاة والسلام، ويشرب عندها عسلا. قالت عائشة: فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، وهذا حلو يسيل من نوع من الأشجار، لكن رائحته ليست طيبة. فاتفقت هي وحفصة أن أيتهما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، ولن أعود له، أي لن أعود لهذا العسل. فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. وكما قلنا، هو عسل كان يشربه النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فكان ينتاب بيتها لذلك، فغار بعضهن من دخوله بيت التي عندها العسل، وتواصين على أن يذكرن له أن رائحة ذلك العسل ليس بطيب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أشربه. قول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي، هذا نداء تشريف وتنبيه بالصفة بالنبوة على عصمته عليه الصلاة والسلام. لما تحرم هو سؤال تلطف، ولذلك قدم قبله يا أيها النبي، فامتناعه عليه الصلاة والسلام عن العسل ليس زلة منه عليه الصلاة والسلام. ومعنى تحرم تمنع نفسك، ليس التحريم المشروع بوحي من الله، إنما هو امتناع، هو امتنع عليه الصلاة والسلام عن ذلك لتطيب خاطر بعض أزواجه. وقول الله عز وجل: تبتغي مرضات أزواجك، أي تفعل ذلك طلبا لرضاهن، والله غفور رحيم. ثم قال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. بيّن الله تحليل أيمانكم، وذلك بالكفارة. الأيمان جمع يمين. إن الله قد شرع لكم تحليل أيمانكم، أي الخروج والخلاص من اليمين بالكفارة. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى الكفارة في سورة المائدة: والله مولاكم، أي وليكم وناصركم، وهو العليم الحكيم. هو العليم بما تفعلونه وتقولونه، وهو الحكيم فيما شرع وفرض عليكم من الأحكام وغير ذلك. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. واذكر إذ أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه، وهي حفصة رضي الله عنها، أسر إليها حديثا وهو تحريم العسل. فلما نبأت به، أي أخبرت به عائشة رضي الله عنهما لمصافات كانت بينهما، وأظهره الله عليه، أي أطلع الله نبيه على إفشاء حفصة ذلك الحديث لعائشة، عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي عرف النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بعض ما أوحي إليه من أنها أخبرت عائشة بما نهاها عن أن تخبرها، وأعرض عن بعض تكرما عليه الصلاة والسلام. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ أي لما أفشت حفصة الحديث لعائشة وأكتمتها إياه ونبأها الرسول صلى الله عليه وسلم به، قالت: من أنبأك هذا؟ أي من أخبرك يا رسول الله أني أفشيت سرك؟ قال نبأني العليم الخبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبأني أي أخبرني به العليم، أي الله سبحانه وتعالى، وهو العالم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم، وهو الخبير سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء. ثم قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا إلى الله، يعني حفصة وعائشة، حثهما على التوبة على ما كان منهما من الميل إلى خلاف ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فعلنا مما تقدم ذكره. إن تتوبا إلى الله كان خيرا لكما. فقد صغت أي مالت قلوبكما عن الحق، مالت إلى محبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب العسل. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وإن تظاهرا أي تتعاونا عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يكرهه ويسوءه، فإن الله هو مولاه، هو وليه في العون والنصرة، فلا يضره من تظاهر عليه. وجبريل وهو الملك الموكل بالوحي، والصالح المؤمنين ويشمل كل صالح، والملائكة بعد ذلك أي بعد نصر الله والمذكورين ظهير أي ظهر، هذا لفظه واحد ومعناه الجمع، أي الملائكة بعد نصر الله والمذكورين أعوان، فظهير هنا بمعنى ظهراء أي أعوان. والضمير هنا في تظاهرا في الآية عائد إلى حفصة وعائشة رضي الله عنهما، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت له يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال عمر تلك حفصة وعائشة. قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ مدة فما أستطيع هيبة لك. قال عمر فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. ثم قال الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. عسى ربه إن طلقكن أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وكان الله عالما بعلمه الأزلي بأنه عليه الصلاة والسلام لا يطلقهن كلهن، ولكن أخبر سبحانه وتعالى عن قدرته على أنه إن طلقهن النبي صلى الله عليه وسلم أبدله الله خيرا منهن تخويفا لهن، أي إذا طلقهن النبي لعصيانهن له وإيذائهن إياه كان غيرهن الموصوفات بهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل فيما بعد مع الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منهن. فخيرا صفة للأزواج، وكذا ما بعده من قوله مسلمات وصفهن بالإسلام وهو الانقياد لغة، وأما شرعا هو انقياد مخصوص وهو الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين، ثم وصفهن بأنهن مؤمنات أي مصدقات، والإيمان لغة التصديق، وشرعا تصديق مخصوص وهو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قانتات معناه مطيعات، تائبات أي تاركات للذنوب وصفهن بالتوبة وهي الإقلاع عن الذنب، عابدات أي متعبدات متذللات لله، سائحات أي صائمات وقيل مهاجرات، ثيبات جمع ثيب وهي التي تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسها أي جامعها، والمعنى أن منهن ثيبات، وأبكارا أي ومنهن عذارا جمع بكر، وهن اللواتي لم يجامع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم.